وعلى إبهام رجله اليمنى، ويصب الكاهن من الزيت في كف الكاهن اليسرى، ويمضح الكاهن بأصبعه اليمنى من الزيت الذي في كفه اليسرى 7 مرات أمام الرب، ويجعل الكاهن من الزيت الذي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى على موضع دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر تكفيرا عنه أمام الرب. ثم يعمل واحدة من اليمامتين أو من فرخي الحمام مما تنال يده، ما تنال يده، الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة مع التقدمة، ويكفر الكاهن عن المتطهر أمام الرب. هذه شريعة الذي فيه ضربة برص الذي لا تنال يده في تطهيره. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: متى جئتم إلى أرض كنعان التي أعطيكم ملكا وجعلت ضربة برص في بيت في أرض ملككم، يأتي الذي له البيت ويخبر الكاهن قائلا: قد ظهر لي شبه ضربة في البيت، فيأمر الكاهن أن يفرغ البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة لئلا يتنجس كل ما في البيت، وبعد ذلك يدخل الكاهن ليرى البيت، فإذا رأى الضربة وإذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط، يخرج الكاهن من البيت إلى باب البيت ويغلق البيت 7 أيام. فإذا رجع الكاهن في اليوم 7 ورأى وإذا الضربة قد امتدت في حيطان البيت، يأمر الكاهن أن يقلع الحجارة التي فيها الضربة ويطرحوها خارج المدينة في مكان النجس، ويقشر البيت من داخل حواليه، ويطرحون التراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكان النجس، ويأخذون حجارة أخرى ويدخلونها في مكان الحجارة، ويأخذ ترابا آخر ويطين البيت. فإن رجعت الضربة وأفرخت في البيت بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطيينه، وأتى الكاهن ورأى وإذا الضربة قد امتدت في البيت، فهي برص مفسد في البيت، إنه نجس، فيهدم البيت حجارته وأخشابه وكل تراب البيت ويخرجها إلى خارج المدينة إلى مكان النجس. ومن دخل إلى البيت في كل أيام غلاقه يكون نجسا إلى المساء، ومن نام في البيت يغسل ثيابه، ومن أكل في البيت يغسل ثيابه. لكن إن أتى الكاهن ورأى وإذا الضربة لم تمتد في البيت بعد تطيين البيت، يطهر الكاهن البيت لأن الضربة قد برئت، فيأخذ لتطهير البيت عصفورين وخشب أرز وقرمزا وزوفا، ويذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، ويأخذ خشب الأرز والزوفة والقرمزة والعصفور الحية ويغمسها في دم العصفور المذبوح وفي الماء الحي، وينضح البيت 7 مرات، ويطهر البيت بدم العصفور وبالماء الحي وبالعصفور الحي وبخشب الأرز وبالزوفة وبالقرمز. ثم يطلق العصفور الحي إلى خارج المدينة على وجه الصحراء ويكفر عن البيت فيطهر. هذه هي الشريعة لكل ضربة من البرص وللقرع ولبرص الثوب والبيت وللناتئ وللقباء وللمعة للتعليم في يوم النجاسة ويوم الطهارة هذه شريعة البرص.